الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك، هل المطلقة تخرج من البيت أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الرجعية زوجة، فإذا كان هذا الطلاق المسؤول عنه من الطلاق الرجعي وهو الطلاق وهو العدة في الطلقة الأولى والعدة في الطلقة الثانية، فإن طلاقها يعتبر طلاقا رجعيا، والرجعية زوجة أي لها أحكام الزوجة ما دامت في عدته، فإذا مات هو ورثته هي، وإذا ماتت هي ورثها هو، فجميع ما يجب على الزوجة يجب على المطلقة الرجعية، وجميع ما يحرم على الزوجة يحرم على المطلقة الرجعية. ومن جملة ما يجب على الزوجة ألا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فكذلك المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج زمن عدتها إلا بإذن زوجها. ومن أحكام الزوجة أنه لا يجوز لها أن تعصي زوجها إذا أمرها بشيء فيه مصلحة، فكذلك المطلقة الرجعية لا يجوز لها أيضا أن تعصي زوجها إلا إذا أمرها بمعصية الله عز وجل. ومن جملة أحكام الزوجية أيضا أنه لا يجوز للزوج أن يطرد زوجته من بيتها إلا إذا كان هناك سبب شرعي يوجب الطرد، فكذلك المطلقة الرجعية لا يجوز للزوج أن يخرجها من بيتها إلا لسبب شرعي. فهذا هو الأصل الذي ترجع إليه هذه الفتية، وهي أن الرجعية لها أحكام الزوجة إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا جاءت المطلقة بفاحشة مبينة، فحينئذ يجوز للزوج أن يخرجها من بيتها. وكل ذلك يدل عليه قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن. فحرم الله على الزوج أن يخرج زوجته بعد طلاقها الرجعي من بيتها، ونسب الله البيت لها حتى يبين أنها لها حظ في ملكه والانتفاع بالبقاء والسكنى فيه ما دامت في العدة. ثم نهاها القرآن أن تخرج، لأن الزوج قد لا يطردها ولكن هي بنفسها تريد الخروج، فقال الله عز وجل منبها على الحالة الثانية: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا لم تأتي الزوجة بفاحشة مبينة ولم يكن في بقائها عنده مفسدة، فإنه لا يجوز له أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج ما دامت في زمن العدة، والله أعلم.